من حطام الدنيا. الشيء الذي يكون سبب في سعادتها في دنياها وأخراها واستقامتها مع زوجها خير من أن تعطيها شيء من المال فقط. نعم. قال شيخنا ثمين رحمه الله تعالى: استفاد من الحديث على عظم حق الزوج على زوجته. قال: ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشز ولم يقم بحقها فلها الحق أن تقتص منه ولا تعطيه حقه كاملا، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إذا كان الزوج مستقيما قائما بحقها فنشزت هي ومنعته حقه فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه. نعم، أنا كما قلنا يجب أن كل منا يعرف ما له وما عليه، وإذا حصل ذلك فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال في السورة: وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتعاون على البر والتقوى فيما بيننا جميعا. يعني ما تريد حقك كاملا وأنت لم تؤدي الحق الذي عليك، فمثل ما تطلب الحق أدي الحق الذي عليك حتى تكون عادل، هذا من العدل الواجب ومن التعاون على البر والتقوى. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما المقصود في قول الله تعالى: واهجرهن في المضاجع؟ هل معناه أنه يؤدبها فيذهب وينام في غرفة أخرى غير الغرفة التي ينامون فيها؟ يمكن أن يكون ينام في غرفة أخرى أو ينام ولكن يعطيها ظهره ولا يحدثها ولا يوليها شيئا من الاهتمام لعلها تتأثر بذلك. يقول السائل: هل يسن للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة؟ ويقول: إذا نظر إليها بعض أهله هل يكفي ذلك أم لابد من نظر الخاطب؟ على كل حال، هو السنة أن تنظر إلى ما يظهر غالبا بحضور محرمها كالوجه وأطراف القدمين وأطراف اليدين الكفين، فهذا أحرى بأن يحصل التوافق فيما بينهم. لكن نتوسط في الأمور، فإن هذا الأمر عند الناس بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يقول: أبدا ما يمكن تراها ولا تعلم ولا يمكن أن تحصل على شيء من ذلك إلا بعد العقد، لكنه يقول: لا بأس أن تأتي أمك وأخواتك مثلا تنظر إليها النساء. وبعضهم يقول: خذها معك واذهب إليها وتفاهموا وتعارفوا، فهذا محرم. إذن بين تفريط وإفراط، الوسط هو أن تتفق مع أبيها مع محرمها أبوها أخوها الموجود وتدخل عليك ومحرمها موجود فتنظر إليها وتنظر إليك، لأنه ربما أنها هي أيضا إذا نظرت إليك قد ترغب وقد لا ترغب، فهذا هو الواجب، فخير الأمور وسطها. أما إذا اقتنعت أنت من نفسك بخبر أهلك وصفتها لك وصفها لك واقتنعت بذلك فهذا عائد إليك. نعم. يقول السائل أنه يملك عمارة هل يجعلها وقف للأولاد أو يرث لهم، يقول أو يتصدق بشقة منها عن نفسه؟ إذا كان أولادك في خير وعندهم أرزاق يعني ليسوا فقراء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك إن تدع ولا ورثتك أغنياء خير ما أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وإذا خفت أنهم لو تركتها لهم باعوها بثمن بخس وترى أنك لو وقفتها عليهم حبستها من البيع وريعها وثمرتها لهم، فلعل ذلك يكون أنفع، خاصة إذا كانت أحوالهم متوسطة أو دون التوسط أو دون الوسط. وإذا لم يكن أيضا عليهم ضيق وأحوالهم طيبة ورأيت أن تجعل واحدة من الشقق وقفا صدقة جارية تصرف في أعمال البر عموما فلا بأس. وأي أمر أقدمت عليه بعد أن تستخير الله ارجع إلى أحد العلماء حتى يوجهوك إلى الوجهة الصحيحة، يكون هو الذي يتولى الكتابة فيما عزمت عليه. ونسأل الله أن يوفقنا وإياك للحق والصواب. يقول السائل هل السنة في الذكر بعد الصلاة سرد الأذكار، فأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99، أم يقول سبحان الله 33 والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك؟ كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. الشيء اللي تراه وترتاح له نفسك فالحمد لله ما فيه بأس. إن رددت كل كلمة وحدها أو أتيت بالجملة سواء كل ذلك إن شاء الله جائز. يقول ما هي صفة عقد الأصابع في الأذكار؟ أنا ما أعرف إلا أنه يعني يقبض الأصبع، إذا قال سبحان الله والحمد لله الله أكبر قبض واحد وهكذا حتى يكمل. وأسمع أن بعض الناس يقول لا، إن العقد هو أنه على حسب المفاصل، كل مفصل يعد به كلمة. أما نصا كيف كان يعقد فأنا ما أدري، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقدها بيده وقال بأصابعه، لكن الذي أفهمنا والعلم عند الله ولست بقدوة هو أنه يحسبها بأصابعه، كلما قال سبحان الله والحمد لله الله أكبر يقبض واحد ثم يبدأ بفلها بفتحها وهكذا. والأمر في هذا الحمد لله يعني ميسر، ما فيه لا إثم ولا فيه محظور، فمثل هذه الأمور ما تشغل الإنسان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.